إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم فل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الفل والياسمين. يومكم ما فيش اجمل منه ان شاء الله. بنتي مين الحلوه دي يا اللي مرت من شويه، بنتي مين الحلوه دي يا اللي مرت من شويه، بنتي مين بنتي مين مين. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين في لقاء الجمعة، اللقاء اللي بيجمعنا من خلال موجات البرنامج العام لحد 9 صباحا صباح الجمعة. وصباح حواء، طوال شهر مارس صباح حواء، طوال 2017 صباح حواء، 2017 عام المرأة، شهر مارس شهر المرأة، عندنا 8 مارس، عندنا 16 مارس، عندنا 21 مارس، أي ست الكل. مش بقول لكم شهر مارس عيد ويوم كل أيام الشهر للمرأة. أنا أنا أنا بنت مصر، أنا آلاف السنين وهي بتثبت نفسها يوم بعد يوم بعد يوم في كل المجالات. أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة، وإذن ونحن في عام المرأة وشهر المرأة عايزين نتكلم مع حضراتكم عن المرأة اللي بتشكل نص المجتمع. هي نص المجتمع بالفعل، هكذا أثبت التعداد اللي هو بيتم حديثا. وإذا كانت هي نص المجتمع بالفعل فهي بتشكل النص الثاني منه، إذن هي المجتمع بأكمله. يا بنت بلدي زعيمنا قال قومي وجهدي ويا الرجال، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي، قومي قومي قومي قومي قومي وجهدي. يا بنت بلدي نتكلم مع حضراتكم عن كيفية مواجهة المرأة لكل التحديات اللي بتقابلها، تحديات اقتصادية أو أخلاقية أو يعني كل التحديات بصفة عامة. المرأة في بيتها هي وزيرة المالية، هي وزيرة الاقتصاد، هي مسؤولة عن الأخلاقيات، هي مسؤولة عن تربية النشأ. إذن لابد أن يكون في ضوابط معينة بتواجه بيها التحديات دي كلها، بس مش معنى كده انها تبقى لوحديها. لا يا آدم، انت شريك ليها في المجتمع. انا مصرية مية المية ويتفلح امي صعيدية، انا مصرية مية المية ويتفلح امي صعيدية، انا مصرية مصرية، انا مصرية مية المية ويتفلح مصرية. قبل طريق السلامة معانا دقيقة واحدة لمكالمة واحدة. مين معانا يا فندم؟ صباح الخير. صباح الخير، معاك أبو الفتوح عثمان البيلي بيلا كفر الشيخ. تفضل يا أستاذ أبو الفتوح، دقيقة قبل طريق السلامة. تفضل. كل سنة وانت طيبين. انت خير يا فندم. عيد ست كل هذا الشهر، هي ماما وهي أختي وهي بنتي، والرسول عليه الصلاة والسلام كرمها من قبل لما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وما ننساش دور أسماء بنت أبي بكر في أيام هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أستاذ أبو الفتوح، إزاي تواجه التحديات اللي بتقابلها؟ تحديات جامدة جدا بتقابلها في الـ في الـ في الأيام دي. ست الكل هي ميزان البيت يا ست الحاجة، هي ميزان البيت، هي وردة البيت، هي اللي في إيدها كل شيء، تمسك على إيدها تلم أولادها، بتحب جوزها، بتحب عيلتها لوحدها، هي هتقوم بالعملية لوحدها، جوزها وولادها معها. أيوة كده. أيوة حب جماعي. أيوة. بس هي نور البيت. نعم. يعني الله يكون في عون البيت اللي ما فيش الست، هي وردة البيت، ربنا يبارك لنا فيها ويرحم موتانا منهم ويخلي اللي عايشين منهم. اللهم أمين. بشكرك سيدي الفاضل، ربنا يكتر من أمثالك اللي عارفين قيمة حواء كويس قوي في أي بيت مصري. ساعدنا 8 إلى ربع بعد طريق السلامة، نكمل رحلتنا مع عام وشهر المرأة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة، وهكمل معاكم اللي بدأناه عن أمان وسلامة أطفالنا اللي هم المستقبل، مستقبل مصر من منظور الأمان المروري. والنهاردة هنتكلم عن باصات المدارس. مهم جدا أننا نتأكد من صلاحية الباصات، وتيجي طبعا الإطارات والكاوتش والفرامل في المقدمة، وقد يكون من المناسب التنسيق بين المدارس وشركات الصيانة لعمل فحص دوري لأتوبيسات المدارس للتأكد من صلاحيتها بصفة دورية، مش ننتظر فحص المرور أثناء التجديد السنوي وأثناء الحملات المرورية، لازم نبقى إيجابيين. كمان السائق ومدى إدراكه لمسؤوليته ومدى إدراكه للمسؤولية الملقاة عليه وتوعيته بقواعد وأداب المرور ومراقبته. وقد يكون من المهم التنسيق بين المدارس ومديريات الصحة أو معامل التحاليل. ليه؟ عشان نعمل تحاليل لدماء السائقين بصفة دورية عشان نتأكد من خلوها من أي أثر للمخدر. وقد يفضل وضع رقم تليفون إدارة المدرسة على جانب وخلفية الأتوبيس يتم الاتصال بيها في حالة مخالفة السائق لقواعد وأداب المرور، أو أنه يسوق بسرعة، أو أنه يمشي عكس الاتجاه، عشان يتحاسب إداريا من المدرسة. وللأسف إحنا بيجيلنا كم كبير من الصور والفيديوهات من بعض مستخدمي الطرق لباصات المدارس تحديدا، بيتم رصدهم ماشيين عكس الاتجاه وماشيين بسرعة بتتجاوز السرعة القصوى، وده في منتهى الخطورة، ودي حاجة بتوجعنا كلنا، وإحنا مشددين الرقابة على باصات المدارس تحديدا. كمان المشرفات، وأنهم يكونوا واعيين ومدركين يعني الباص ما يتحركش غير لما الباب يتقفل والأطفال يقعدوا في أماكنهم. كمان فين ينزلوا الأطفال وإنهم يقعدوا في الكراسي وما يتحركوش أو يطلعوا رأسهم من النوافذ. كمان في دور كبير أوي مهم للأسرة في المراقبة مع المدرسة، وأولياء الأمور ومجلس الآباء لهم دور رقابي للتأكد من وسائل نقل الأطفال. أيضا الأحياء ومديريات الطرق لهم دور في مراجعة أبواب المدارس ومخارج المدارس على الطرق واحتياجاتها لإنشاء مقبات صناعية أو مطبات صناعية لتهدئة السرعة في أماكن المدارس أو إيجاد بدائل مناسبة. أحيانا بيتم تغيير باب المدرسة ما يبقاش يفتح على طريق سريع أو طريق عمومي مباشرة، ممكن نفتح الباب على طريق جانبي. ومن جانب وزارة الداخلية بيتم بالفعل تعزيز الخدمات المرورية بمناطق المدارس. كمان بيتم تنفيذ حملات على الطرق للكشف على متعاطي المواد المخدرة من السائقين والتأكد من الصلاحية الفنية للمركبة. كمان في تنسيق بين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وقطاع الشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور وإدارة نظم معلومات المرور وكمان كل إدارات المرور على مستوى الجمهورية. بيتم تنفيذ برامج توعية في المدارس والجامعات، يعني ضباط المرور بيروحوا المدارس ويحاولوا يدوا جزء من التوعية، لكن أنا محتاجينها تبقى أكثر عمومية وأكثر شمولية وتبقى منتظمة، تبقى دورات منتظمة بين إدارات المرور وبين المدارس والجامعات. كمان بتحفز وزارة الداخلية تلبية كل الدعوات في مجال التوعية المرورية للسائقين والطلبة. أيضا في بروتوكول بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة الإدمان للكشف على سائقي باصات المدارس من حيث تعاطي مواد مخدرة أو مسكرة، وده بيتم حاليا، يعني بيتم عشوائيا انتقاء بعض المدارس والقيام بتحليل فجائي للسائقين. وأيضا المجلس القومي للسلامة على الطرق شكل لجنة من الجهات المختصة لرفع الوعي المروري لطلبة المدارس. كمان في مبادرة اسمها هبدأ بنفسي وداخلها برنامج اسمه برنامج هبدأ بطفلي، وده البرنامج الوطني للوعي المروري، فيها برامج كتير خاصة بالأطفال. يا سادة دي مسؤوليتنا جميعا، إدارة المدارس ورجال الأمن والمرور والأحياء، وزارة التربية والتعليم والإعلام، وزارة الشباب والنقل والصحة. مش بس كده، الأسرة عليها دور مهم جدا. أرجو أننا نهتم جميعا بهذا الموضوع، فجميعنا مسؤولون. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. مستمعينا الأعزاء، ومناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض الجلوكوما تقيم الجمعية المصرية للجلوكوما ماراثون الجارية السنوي للتوعية بأهمية الحفاظ على عيوننا. الماراثون على كورنيش الزمالك بدأ من حوالي 50 دقيقة، وحيشارك أو بيشارك فيه بالفعل كبار الأطباء وعدد من المرضى ونخبة من سيدات المجتمع المهتمات بالتوعية الصحية. وألف سلامة على كل المستمعين. صباح الخير، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكي لك يا أستاذة وعلى موضوعك الجميل، وأحييكي وهديكي كل سنة وحضرتك طيبة بالنسبة عام المرأة وكل حوار. أحيي باشمهندسة أماني وأحيي إذاعة البرنامج العام كلها وكل المستمعين. ممكن أعرف مين حضرتك؟ معاكي مدام أحلام حضرتك. أهلا يا مدام أحلام، ربنا يرحب بك يا رب. فضل. بالنسبة للمرأة فقد كرمها الله منذ ولادتها، لما البنت بتتولد ربنا بيقول لها أنا وأنت عون لأبيك، أما الولد بيقول له أنت عون لأبيك. ده منذ ولادتها. بعد كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وصى عليها، قال واستوصوا بهن خيرا، وربنا سبحانه وتعالى عمل جعل سورة باسم النساء في القرآن الكريم. طب مدام أحلام، هي إزاي أيوة تواجه التحديات اللي بتقابلنا كسيدات الآن؟ يعني عليها عبء مالي إنها تزبط ميزانية بيتها وتزبط أخلاق أولادها وتكون يعني هي وزير مالية وزير اقتصاد ومسؤولة عن وعن وعن وعن، إزاي تواجه التحديات دي كلها؟ والله هي قدها وقدود، ما تنسيش حضرتك زي ما قال فضيلة الشيخ اللي بدأ قال اللي أنا عايز أقوله مثل أسماء بنت أبي بكر اللي كانت منذ الأجل قديم الزمان، أسماء بنت أبي بكر والزعيمة كليوباترا، ولحد دلوقتي عملوا محافظة البحيرة أصبحت سيدة الوقت الأيام يعني تمام يعني في كل المجالات ما شاء الله هي ناجحة. وبعدين ما تنسيش المثل اللي بيقول وراء كل عظيم امرأة عظيمة. مدام أحلام شايفة إن المرأة لسه ما خدتش حق من حقوقها؟ في إيه؟ أيوة في إيه؟ في يعني في حاجات كتير، بس قولي يعني لي حاجة واحدة منها. عايز أقول يعني طب يعني قولي لي حاجة واحدة كده. عايز أقول خديت التلتين وما زال لسه التلت يعني مهضوم من ناحية القضائية، ناحية القضائية من ناحية الاستشارات الأسرية يعني لسه شوية مش ما خدتش كل حقوقها. طب خلاص أقدر أقول خدت يعني 70% من حقوقها فقط. طب خلاص إحنا في انتظار 30% الباقية. شريف البدراوي على صفحتنا بعد صباح الخير على أسرة يوم الجمعة، وصباح الخير على مستمع يوم الجمعة وكل الأيام. رسالتك طويلة أوي يا أستاذ شريف، بيقول إحنا عارفين إن الرجل في عمله وبيرجع من منزله تعبان ومرهق ولا يستطيع مباشرة متطلبات ومشاكل الأولاد، والمرأة هي اللي بتقوم بكل هذا الدور على أكمل وجه من تدبير احتياجات البيت يعني الاحتياجات المالية والاقتصادية والتعليمية هي اللي بتقوم بيها، بس برضو هي محتاجة سند يا أستاذ شريف، ولو سند معنوي حتى يسمع ليها يناقش مشاكل أولاده. هي إيد لوحدها ما تسقفش. من فضلك من فضلك من فضلك ساعد يا آدم حوا في بناء أسرتكم الصغيرة، لأن الأسرة الصغيرة هي المجتمع المتكامل فيما بعد. هو كمان بيقول أنا فقدت أمي، اتوفت أول عام 2017 ربنا يرحمها يا رب، وبيقول كان نفسي تكون معايا في عيد الأم، اهديها قراءة الفاتحة هي هتكون أجمل هدية ليها إن شاء الله. يا رب ارحم أمهات المسلمين وأمهاتنا جميعا، أمهات كل الدنيا يا رب. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير، معاك احمد رسان عضو المجلس القومي للمرأة محافظة فرع الدقهلية. احمد اهلا بك، وقول لي ازاي المرأة تحديدا تواجه التحديات اللي بتقابلها. اولا يعني ما قاله الله ورسوله على المرأة كثير، ورحمة الله على والدتي وكل امهات المصريين وكل امهات الشهداء. طبعا بس اسمحوا لي بمداخلة علمية، المرأة النهاردة 44.6 مليون ناس بنسبة 49% من عدد السكان، يعني مطلوب منها انها تنمي المجتمع والمجتمع ينميها ايضا. ايضا عندي النهارده 43% من نسبه النياء العاملات باعضاء هيئه النيابه الاداريه من الاناث، وده نسبه مش قليله، 6% في السلك القضائي، وعندي كمان 21.4% في الكهرباء والطاقه، و26.8% من العاملات في الحكومه. بس يا استاذ احمد يعني احنا عاوزين يعني انا بقول لسيادتك اهو بقى، يعني دلوقتي طبعا في المراه بتقاوم التحديات، طبعا في الدوله موقعه على مقاومه كل اشكال العنف ضد المراه، وبعدين برضو في ملف التمكين السياسي للمراه اللي اقر الدستور في الماده 180 لما خصص لها 25% في المحليات، فاحنا برضو بنأهلها وبندربها وبنعلمها المحاكاه ازاي تبقى عضوه وازاي تترشح، كذلك التمكين الاجتماعي واجراءات الحمايه الاجتماعيه من خلال معاش تكافل وكرامه. يعني استاذ احمد بصراحه شديده، انت كمشارك في هذه الاسره انت بتديها يد المساعده في كل شيء هي بتقوم بيه؟ والله طبعا بساعد قدر الاستطاعه، لان برضو زوجتي استاذ جامعه ومحتاجه مساعده واقفه جنبها. طيب. كل بقول بساعدها بقدر الاستطاعه. بارك الله فيك. وبعدين برضو لازم معلش كعضو مجلس القومي لازم ننوه ان اول محافظ جه في مصر هو مرأة السنه دي عام 2017 نادي عبده محافظ البحيره. بشكرك يا أستاذ أحمد على مداخلتك. نكمل بعد إن شاء الله 8 موضوعنا اللي أتمنى يا رب إن احنا نقدر نغطيه من كل الجوانب. هنا القاهرة كلمة من القلب. صباح الخير. للدين تلات وجوه مرتبطة بعضها ببعض لأنها كلها بتكون الضمير الديني للإنسان، ولو انفصل وجه من الوجوه دي أو أخد اهتمام أكتر ممكن يحدث خلل في الضمير الديني للإنسان.

غدا انطلاق المؤتمر الدولي للأعلى للشؤون الإسلامية بمشاركة 100 وزير ومفتي وعالم، 6 جلسات تناقش التحديات المعاصرة، ومؤتمر صحفي عالمي من قلعة محمد علي. مصر نائب أول لرئيس مجلس محافظي أفريقيا بالبنك الدولي وصندوق النقد. تحرك مكثف للترويج للسياحة المصرية في بورصة برلين والمركزي، 4 مليارات دولار زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي. إسماعيل خلال اللقاء مع منسق الأمم المتحدة الإنمائي، نتبنى برنامج اقتصادي جريء يحرص على البعد الاجتماعي. وبعثة البنك بنك التنمية الأفريقي يشيد بتطوير عشوائيات القاهرة. شكري يستقبل مديرها العام، والفاو تؤكد دعمها لمصر في تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان. شكري وعبد الغفار وحجازي يشهدون تخريج 159 متدرب أفريقي من الكوادر الأمنية الأفريقية. هيئة التعمير استرداد 1212 فدان بالواحات البحرية وطرحها بالمزاد. شيخ الأزهر والمفتي نقدر بطولات رجال القوات المسلحة لرفعة الوطن. 49 سفينة عبرت القناة. حصر مساحات القمح بالاستشعار عن بعد. مد العمل الميداني لحصر منشآت التعداد حتى 20 مارس وافتتاح المرحلة الثانية لكوبري محطة جديدة قنا. محطة حديد قنا. استئناف إنشاءات محطة كفر العيوب حلوان بعد تعثر 8 سنوات، والمحطة هتخدم حلوان ومايو والتبين وتعمل بداية من عام 2018. وزير البيئة وسفير كوريا الجنوبية اتفق على تفعيل بروتوكول الطاقة. 36 ألف تأشيرة للحج السياحي و 22 ألف للقرعة. القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية المجانية لأهالي شمال سيناء. افتتاح ميدان الشهيد عادل رجائي بالعبور. قطاع التشييد والبناء يوفر فرص عمل للشباب. مميش استمرار المفاوضات مع سنغافورة لتطوير ميناء بورسعيد وإزالة تعديات على نهر النيل بلغت 259 حالة. ارتفاع إنتاج الطاقة وقدرات الشبكة الكهربائية إلى 38,861 ميجاوات. وزير التجارة يفتتح أكبر معارضين لمواد البناء والحديد. مضاعفة التجارة بين مصر وبولندا لمليار دولار سنوي، والبورصة تنهي تعاملات الأسبوع بمكاسب 7.9 مليار جنيه. البابا يدشن كنيسة بني سويف. توزيع 15,600 بطاقة ذكية للخبز بأسيوط و 11,000 بطاقة لحل الأزمة في الفيوم. قطع المياه عن مناطق بالجيزة مساء اليوم، وفي تفاصيل بعد لحظات. انخفاض درجات الحرارة 8 درجات وحنقول الحالة بعد شوية. نرجع تاني لوزارة التموين، طوارئ فيها لتسليم البطاقات الذكية، تسليم 100,000 كارت إضافي لست محافظات وتحجيم الذهبي. ابتكار أسلوب جديد لجراحات التمدد الشرياني، من مزاياه مغادرة المستشفى بعد ساعات وتناول الطعام مباشرة. التخطيط بتقول 500 خدمة للمواطنين في دليل الخدمات العامة. وخدمات التصديق القنصلي في مكاتب البريد. مزارعو القمح سعداء برفع سعر التوريد. الانتهاء من 29 محطة رفع لتحسين الري في 1.2 مليون فدان، ومحطتان جديدتان في تشكى جاهزتان لري 40,000 فدان. برامج زمنية لتيسير إجراءات الحج. وزيادة عدد الأطباء والصيادلة وتأشيرات لأسر الشهداء. الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف المصرية هو رئيس البعثة الطبية للحج هذا العام. وثيقة تأمين شاملة للمصريين بالخارج. ثلاث قيادات نسائية جديدة بالصحة. الفاو والزراعة تطلقان مشروع التغذية الصحية لمحاربة التقزم والبدانة. وأيضا من أخبارنا تحقيق على صفحة 6 بالأهرام تدوين أسعار السلع على الأغلفة الخارجية، الحكومة مصرة على تطبيقه والصناع معترضون وبيقولوا فشل تطبيقه في الستينات وطارد هو الاستثمارات الأجنبية. واللواء عاطف يعقوب بيقول حماية المستهلك مسؤوليتنا وآليات الرقابة جاهزة. الاحتفال بمرور 150 عام على حفر قناة السويس العام القادم، هكذا قال رئيس جمعية أصدقاء دالسابس في بورسعيد، وقال أيضا أعشق بورسعيد التي تشبه إلى حد كبير مدينة مارسيليا الفرنسية، وقال إن الحفل هيكون عنوان للصداقة المصرية الفرنسية. الوفد زار وتفقد قاعدة تمثال دالسابس والمنازل الخشبية وحديقة فريال اللي شهدت حفل افتتاح قناة السويس وفنار بورسعيد باعتباره أول بناية خرسانية في العالم. في حوار مع محافظ القاهرة صفحة 6 بالأهرام بيقول الحبس في انتظار من يقوم بتشغيل أي كافيه تم إغلاقه. لا يمر يوم إلا وهناك حالات إزالة لأدوار وعقارات مخلفة بأحد الأحياء. الانتهاء من تنفيذ مشروعات سكنية لمواطني العشوائيات الخطرة خلال عام وإقامة عدد من الأسواق لتجميع الباعة الجائلين خلال شهرين. أيضا محافظ القاهرة بيقول استكمال منظومة إدارة إشارات المرور إلكترونيا خلال الأشهر القادمة لتسيير الحركة بالعاصمة. هوامش حرة لفاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام وعنوان الهوامش حتى تهتز أركان الوطن. كل ما يخص التعليم، وزير التربية والتعليم البوكلت مستمر وبرامج مختلفة لسبل تطوير التعليم. امتحانات نهاية العام تخلو من دروس الميدترم وأيضا أسئلة اختيارية في الثانوية ولا عودة لمجاميع 100% وأربع نماذج امتحانات لكل مادة. 50 سؤال في البوكلت وأرقام الجلوس منتصف مايو. جامعة القاهرة تتقدم في تصنيف عالمي للجامعات QS ومراكز متقدمة في 10 برامج أكاديمية. معهد أزهري للفتيات بسوهاج وتدريب معلمات رياض الأطفال ضمن مشروع التعليم في بيئة آمنة. وفي يوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب وزير الدفاع لوضع أكاليل الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقادة الجيوش الميدانية والمحافظون ومدير الأمن يضعون الزهور على قبر الجندي المجهول. الأزهر يهنئ القوات المسلحة والشعب بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، والمفتي بيقول دمائكم الزكية تحمي تراب الوطن. أمين عام هيئة القضايا بيقول دعاوى لإلزام الإخوان بالتعويض عن حرق مؤسسات الدولة. الإعدام لقاتل بائع الخمور بالإسكندرية. مقتل إرهابي والقبض على 7 مشتبه به وتدمير نفقين برفح. الإعلام الأجنبي يبرز أحداث العريش ويستغلها لتشويه سيناء بأكملها ومشاورات بين القاهرة وبرلين لمكافحة الإرهاب. القبض على ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة في عهد المعزول. ما زال لدينا العديد من العناوين والأخبار، بس حالا نعرف حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، صباح الخير على كل السادة المستمعين. أنا بهنيكي أولا في شهر المرأة. كل سنة وحضرتك طيبة وكل طيبة. يلا طمنينا على حالة الجو، بيقولوا إن في انخفاض في درجات الحرارة، جريدة بتقول 8 وجريدة بتقول 11، قولنا أنت الحقيقة. هو طبعا كان في أمس وأول أمس ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وكانت أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من 5 إلى 6 درجات. بداية من اليوم إن شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فهتقل عن أمس بحوالي من 4 إلى 5 درجات إن شاء الله. فمن المتوقع أن اليوم إن سجل القاهرة حوالي 23 درجة، وده بانخفاض عن أمس وأول أمس بحوالي 3 إلى 4 درجات. الطقس طبعا نقدر نوصفه بانه مائل للحراره على السواحل الشماليه، اما بالنسبه لوجه البحر والقاهره فبيكون دافئ، وعلى جنوب البلاد بيكون مائل للحراره. طبعا في نشاط للرياح المثيره للرمال والاتربه على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره ومعظم انحاء الجمهوريه اليوم، وده بيؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه، وطبعا اضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط. نعم. درجات الحراره دكتوره ايمان بالنسبة للسواحل الشمالية هتتراوح من 19 إلى 20 درجة، بالنسبة لوجه البحري والقاهرة هتكون 23 درجة، بالنسبة لشمال الصعيد المائية الفيوم أسيوط هتكون من 23 إلى 24 درجة، جنوب الصعيد أسوان الأقصر قنا حلايب وشلاتين هتكون من 27 إلى 28 درجة. طب دكتورة إيمان، ويعني وأنا يعني قادمة لمبنى ماسبيرو في الصباح الباكر كان في أمطار، هل في ظواهر في خلال الأيام القادمة، ممكن أمطار رياح ما شابه ذلك؟ هو طبعا اليوم في تكاثر للسحب المنخفضة المتوسطة، ده هيكون على السواحل الشمالية الغربية وهيصاحبها بعض سكوت الأمطار، وبالفعل كان في أمس سكوت أمطار على بعض المدن وبعض المناطق من محافظات القاهرة وبعض المدن من محافظات الدلتا والسواحل الغربية زي اسكندرية والسلوم ورفح، واليوم مستمر هذا طبعا إن شاء الله هيكون في سكوت أيضا للأمطار. تمام. يعني أنا بشكرك جدا على مداخلتك معنا، وشكرا لخبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. ونعود للمرأة. أول سيدة نائب لرئيس مركز الأقصر مهندسة فاطمة مصطفى مدني، والمشاركون في اليوم العالمي والمرأة المصرية نسعى لتحقيق المساواة مع الرجل، وشعارنا يدعونا لبناء عالم أفضل. وأيضا أكد وزير الثقافة حلمي النمنم أن إقدام القيادة السياسية على اختيار المرأة في منصب المحافظ ما هو إلا تأكيد لقدراتها، جاء ذلك خلال افتتاحه أمس للمعرض الدولي الثاني للكتاب والمقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وكانت ترافقه مهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة، واللي أكدت على أهمية الثقافة في تدعيم عمليات التنمية، وأكدت مكانة البحيرة وكتابها وشعرائها في إثراء الحياة الثقافية في مصر. ونتجه الآن إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. في مؤتمر نساء على خطوط المواجهة في بيروت أكدت وجود الإرادة السياسية والتي ترجمت في شكل سياسات وبرامج لحماية المرأة، والتي كانت وراء النجاحات التي حققتها المرأة المصرية والحقوق التي حصلت عليها من خلال الدستور وقانون الانتخابات والتعديلات التشريعية. محبوبي، أحلى هذا البس حريق شبه الغزال الحنا في ديها، بنت بلادي زينة، زينة والله زينة، ونعود لمساهمات المستمعين على صفحتنا وعلى تليفوناتنا. محمد أبو الخير بيقول المرأة ليست نصف المجتمع بل كل المجتمع، لأن دورها كبير في بناء المجتمع، ويكفي الرجل فخر أن المرأة هي التي أنجبته وعلمته، وأن الزوجة هي التي ترعاه وترعى أولاده. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الأنوار. مين معنا يا فندم؟ معك الحاجة كريمة أبو الوفا، مدينة 15 مايو. أهلا بك يا حاجة كريمة. أهلا بحضرتك. لو اتكلمنا عن المرأة مش هنقول حرام، برضه نقول هي المجتمع كله، نخليها 3/4 المجتمع. طيب عشان ماشي، عشان خاطر ندي فرصة بقى للراجل العظيم برضه اللي هو برضه كل حاجة. واخد بال حضرتك، المرأة فعلا هي سيدة الاقتصاد وملكة الاقتصاد في البيت، بقدرتها ان تقدر تمشي البيت بميزانية توفرها للأسرة وتقتصد في بعض الحاجات، لان طبعا زي ما احنا عارفين الحاجات يعني في أسعار صعبة شوية كده، فبقدر الإمكان يعني على قد المطلوب تجيب وتوفر. ما فيش حاجة تجيب وتدريمها حرام. فمثلا لو جبنا كيلو مثلا خضار ممكن تعمل نص وتشال نصه، يعني احنا بنخزن خضار في الفريزر. نعم. وده بحضرتك النص ده ينفع في يوم تاني، جبنا كيلو مثلا باميه، جبنا كيلو ملوخيه، وهكذا نص نص نص، نيجي في وقت من الاوقات نطلع يبقى موجود. حاجه كريمه، شايفه ان المراه وزير اقتصاد وزير ماليه على درجه عاليه؟ طبعا طبعا، يعني ما اعتقدش ان الراجل يقدر يمشي البيت. يعني الراجل ممكن يمسك مصروف البيت؟ لا لا، هيسلم افراد الاسره. هيخلص المرتب من اول يوم. نعم والله فعلا دي حقيقه فعلا، لكن الست تعرف تدبر الامور بقدر الامكان، وبعدين هي اللي بتسعد البيت، وجود الزوجه في البيت دي سعاده ليس بعدها سعاده. يعني هقول لحضرتك حاجه، انا والدتي توفت يمكن الله يرحمه ويرحم جميع موتانا يا رب العالمين، فحاسه ان عدم وجودها في بيتنا في بيت العيله مفيش طعم في البيت، واحد بيروح يحس ما فيش. الام حاجه كريمه هي الخير والبركه طبعاً في اي طبعاً. بيت ربنا ما يحرم اي بيت من شمعته، من المراه اللي بتنوره. دكتور محمد الطواب بيقول بشكر كل أم مصرية، كل زوجة بشكرهم على ما يتحملوه من مصاعب ومشقة وأحمال بينوء بها الجبال، وبيشير لزوجته الرائعة مدام هيان اللي بتحمل وتتحمل كل أعباء البيت. بيقول أنا طول النهار خارج البيت وهي اللي بتقدر ظروف شغلي وما بتشتكيش، وبيهنينا وبيهني فريق العمل كله داليا وأماني. بشكرك دكتور محمد. محاسب عبد العزيز العناني بيقول المرأة تعبت و طفح بها الكيل من غلاء الأسعار، يا ريت مزيد من الاهتمام بالمرأة والتخفيف عنها في عام المرأة، واستمارة استخراج البطاقة الشخصية تمنها 30 جنيه، والعهدة عليك يا باش مهندس. صالح الفاضل بيقول السيدة المصرية لا منافس لها بين سيدات العالم، فيوم بعد يوم هي المدرسة وهي المدرسة وهي الجامعة، وبجدارة وضعت نفسها في الصف الأول في المجتمع، هي الوزيرة والمحافظ وهي أساس المجتمع ونصه النشط. معنا مكالمات يا أماني، معنا مكالمة. صباح الخير. صباح الخير، انقطع الخط. رجب أبو محمد بيقول تحية إجلال وتقدير لكل مرأة في عام المرأة وفي يوم المرأة العالمي. المرأة نص المجتمع وهي اللي بتعد النصف الآخر. وكمان بيقول يعني المرأة هي المدرسة اللي بتعد الجيل اللي يخرج منها. طبعا يعني أنا بشكرك أستاذ رجب على مساهمتك معنا. بعد خمسة لقلبك نرجع من تاني لموضوعاتنا الكتير. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. واحد ماشي بعربيته في طريق زراعي، عطلت العربية، نزل يكشف عليها، لقى صوت من وراه بيقول له ايه؟ العيب من الكهرباء. نعم. البطارية فاضية. الراجل اتلفت بيشوف مين اللي بيكلمه، ملقاش غير حصان واقف لوحده. يا نهار اسود، الحصان بيتكلم. اتجنن، ساب العربية وكل حاجة وجري على رجليه، وفضل يجري لحد ما حصل محطة بنزين، ملقاش غير موظف واحد هناك. ايه يا استاذ في ايه؟ يا نهار اسود مال مال حضرتك يا خبر ابيض. ما تنطع يا استاذ. تصور تصور ايه بس اللي حصل؟ تصور عربيتي عطلت، نزلت تكشف عليها لقيت صوت ورايا بيقول العيب في الكهرباء، ابص لقيت حصان. اه حصان؟ اه. طب بس بس بس ايه الحصان ده لونه اسود؟ ايوه. دماغه بيضة؟ اه. دينه منقط؟ فعلا. حوافره بني؟ بالضبط. طب ما صدقوش بقى، ده لو يفهم في الكهرباء ولا حاجة. هنسمع دلوقتي حكاية عم عبده لما اترفد من شغله. والحقيقة الحكاية مش حكاية عم عبده، الحكاية حكاية الست اللي ورا عم عبده. اخواني عشان تعرفوا الحكاية هقولها لكم من البداية. سعبده انت يا سعاد؟ مين فين كان ليه؟ هي ساعتك اللي بتنور كام دلوقتي؟ الساعة 5 صباحا. شوف يا اختي الراجل نايم وانا مش جايلي نوم ولا على باله. مش جايلك نوم ليه بس؟ انا عارفة او اول ما النهار بيشقشق النور بيخش في عينيا ما بعرفش انام. يا وليه ما انا قافل الشيشة اهو. برضو هو مقفول بيدخل شوية ضوء. طيب بقالي شهر ما بنامش. طيب والعمل ايه؟ انت من بكره تدهن الازاز كله ازرق. انت هتبشري علينا بالغارات. يا راجل بقول لك انا ما بيجيليش نوم والدنيا منوره. الدنيا لازم تبقى ضلمه كحل عشان انام. حاضر يا ست امرك. ثاني يوم عم عبده دهن الازاز كله ازرق، الاوضه بقت ضلمه كحل وناموا بالليل. سعبده سعبدو. مين فين كام ليه؟ ساعتك اللي بتنور كام دلوقتي؟ الساعة 2. نامي نامي نامي. ناموا ومرة تانية قامت من النوم وسألته. سعبدو سعبدو. مين فين كام ليه؟ إلا ساعتك اللي بتنور بقت كام دلوقتي؟ الساعة 4:15. نامي نامي نامي. وناموا لكن مرة تالتة قامت من النوم. سعبده مين فين كام ليه؟ ساعتك اللي بتنور بقت كام؟ يا نهار اسود الساعة بقت 8. ده انا اتأخرت على الشغل خالص. يا خبر. هات البدلة بسرعة. حاضر. والجزمة. حاضر. والبوطة. حاضر. والطابونة. حاضر. والحنفية. حاضر. عم عبده لبس بسرعة وجري على المصلحة، وصل 8:30 قبله رئيسه. ايه ده يا استاذ عبده ده؟ انا اسف يا فندم اتاخرت نص ساعه. نص ساعه؟ امال ايه؟ انت يا افندي غايب فين من الجمعه اللي فات؟ خمسه لقلبك مع تحيات ايمن فتيحه. صباح الخير. صباح الجمعة. الساعة 8:25. ومن تاني نرجع لمساهمات حضراتكم الكتير. كلها تتحدث عن المرأة وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والأخلاقية اللي بنمر بيها. محمود الخضري بيقول تستطيع المرأة إعادة تقييم ميزانية منزلها في ضوء لهيب الأسعار من خلال ما يلزمها فقط دون تخزين والاستغناء عن السلع الاستفزازية وعدم التهاتف على السلع، خاصة موضوع العروض، وهي أيضا الحصن لأولادها ضد الأثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة بمراقبة أولادها والتقرب منهم وغرس القيم الأخلاقية فيهم. هوبين محمد من الأدوار المهمة إتقان تربية النشء وحيأدي لسهولة كل المهام ومواجهة كل التحديات. وصباح جميل عليكم. وهي نفسها تسمع أغنية لمحرم فؤاد ما تلونيش خدودك، لو في إمكانية نزاهة يا أميني لو سمحت. صباح الخير. مين معانا؟ صباح الفل. ازيك يا مدام أمينة؟ أهلا وسهلا. مين؟ ليلى طاهرة وقت من أسيوط. أهلا يا ليلى، اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيبة وكل الأمهات كلها طيبة وستات كلها طيبة يا رب. وانت بخير وكل أهل أسيوط الطيبين بخير. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي. على فكرة يا مدام إيمان، الست المصرية أو المرأة عامة يعني هي الحياة. ست جدعة. هي الحياة والله، وست جدعة. ومن غيرها البيت ما عندوش أي لازمة بصراحة. والراجل ما يقدرش يعيش من غيرها، وهي السمعة المنورة في البيت، وهي ست الكل، وهي الحنان، وهي الاقتصاد، وهي الجدعنة، وهي الشهامة، وهي كل حاجة حلوة والله. ليلى الست الصادية هي وتد البيت بصفة يعني أكتر من أي محافظة، مش كده؟ طبعا طبعا طبعا، هي الست يعني في الصعيد يعني هي ست الكل، هي يعني من غيرها الرجل برضو يعني ما يقدرش يعمل أي حاجة بصراحة. بس يعني في تعاون بين الاثنين، بس الطريقه بتاعه زمان يعني اتغيرت طبعا، ان هي تحكم وتلزم والكلام ده، لا في تعاون، في تعاون بين الاثنين. بس هي الشمعة المنوره بتاعه البيت والله. ربنا ما يحرم حد من الشمعة المنوره دي. وبشكرك يا ليلى على مداخلتك، واتصلي بينا كل اسبوع ان شاء الله. معوض الاهلاوي بيقول المراه مصدومه جدا في التعامل في الحياه، وبيقول المراه احلى حاجه في الدنيا. هو اهلاوي بيقول والاهلي ربنا معاه. وانا بشكرك على مداخلتك. حسن علام، المراه نص المجتمع وبتربي النص الاخر، اذا هي المجتمع كله. بحييك يا استاذ حسن. السلام عليكم، مين معانا؟ مع حضرتك مصطفى محمد سالم المنصوره، الجزيره اللي بدك الزقاليه. تحياتنا لكل اهالي المنصوره وصباح الخير عليكم. استاذ ايمان اتفضل. انا هنعرف المراه. تعريف المراه هي مثل الزهره، اذا اقتلعت مكانها تتوقف عن الحياه. الشيء الثاني هي اجمل هديه قدمها الله سبحانه وتعالى الى الرجل. الشيء الثالث برضه هي اكبر مربيه للرجال، فهي تعلمه الفضائل الجميله والسلوك الحسن ورقه الشعور. وهي مش نص المجتمع استاذ ايمان، هي مجتمع باكمله. وفي الاسبوع الماضي مش عايزين نقول كده عشان الرجال ما يزعلوش مننا. لا ابدا والله، والله هي نورت البيت، وهي الشمع المضيئه اللي بتنور البيت والله. وهي يعني حضرتك، انا اتفقت مع حضرتك الاسبوع اللي فات ان هي وزيره مدينه البيت. تمام. والست المصريه يعني اقول لحضرتك بايجاز خالص، هي بتعمل من الفسيخ شربات. والمراه الصالحه لا يعادلها اي شيء في الحياه، لانها عون على امر الدنيا والاخره. وبالنسبه لتفعيل دور المراه في في في في مجتمعنا، عندنا الاستاذه نادية عبده محافظه البحيره، دي كانت شعله يعني دؤوبه زي النحله بالظبط. والدكتوره سحر نصر وزيره التخطيط والتعامل الدولي، والاستاذه غاده وائل وزيره التضامن الاجتماعي. حضرتك يعني حضرتك كتير لو ذكرنا نماذج للمراه، خليها النماذج دي للجمعه الجايه ان شاء الله. نقول بقى النماذج المشرفه للمراه المصريه اللي هي بنتمنى يا رب انها كده توصل لعنان السماء. ساعتنا 8:30 بعد همسه عتاب، ان شاء الله نكمل حواراتنا. هنا القاهره، همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع الشريف حسن إبراهيم المقيم في دسوق محافظة كفر الشيخ، والتي يقول فيها: يعني تبقى الناس شغالة والدنيا ماشية، يقوم موظف عاوز يظهر ويعمل أي حاجة وخلاص، يقوم يعمل حركة تغييرات وتنقلات بدون مراعاة لأي ظروف صحية ولا اجتماعية. ده اللي حصل من السادة المسؤولين في هيئة تعليم الكبار في كفر الشيخ لما نقلوا إناس محمد سالم ومجدة متولد راز، نقلوهم من إدارة تعليم الكبار في دسوق، نقلوهم لأماكن تانية بعيدة. ودي ناس عندها أسر محتاجة رعاية، ده غير بقى بهدلة وتكلفة المواصلات والتنقلات. عشان كده بعتين الشكوى دي، وبنطالب السيد الفاضل محافظ كفر الشيخ بأنه يحللنا مشكلتنا ويرجع اللي تم نقلهم للعمل بإدارة تعليم الكبار بتسوق. ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بالرد التالي: ببحث الشكوى والتأكد من صحتها تم اتخاذ اللازم لحل المشكلة، وعليه صدر قرار هيئة تعليم الكبار بكفر الشيخ بتاريخ 5 ديسمبر 2016 بإعادة توزيع بعض العاملين بالفروع والإدارات. وتضمن القرار في المادة الأولى منه تكليف كل من إيناس محمد محمد سالم أخصائي تاني تعليم بالقيام بالعمل بإدارة سوق لتعليم الكبار، والسيدة مجدة متولي دراز درجة تالتة مكتبية بالقيام بالعمل بإدارة سوق لتعليم الكبار. وبذلك تم إنهاء أسباب الشكوى بعودة كل من السيدتين للعمل بإدارة دسوق لتعليم الكبار مقر عملهم الأصلي. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان، عن أسعار العملات: الدولار أمريكي 17.55 جنيه، يورو أوروبي 18.47 جنيه، جنيه استرليني 21.33 جنيه، ريال سعودي 4.68 جنيه، درهم إماراتي 4.78 جنيه، دينار كويتي 57.39 جنيه. صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ شكرا أستاذ إيمان. أهلا. مين؟ نورة طهرة وعيطة. مين يا فندم؟ نورة طهرة وعيطة من نصير. أهلا وسهلا، اتفضلي. صباح الورد على كل أم وعلى كل أخت وعلى كل المزان، كلهم ستات. صباح الفل على كل حواء. بقول لك يا حبيبتي، الأم دي مدرسة يا حبيبتي قلبي. من غيرها مفيش أي حد يقدر يعيش. أنا شفت ستات كتير قوي زي الرجالة بالظبط، يعني تحت الست بتتوفى بتبقى كأنها هي راجل، الراجل بتبقى يعني سادة كل حاجة، يعني الراجل بيموت هي مش بتتجوز وتملي كده بتكمل حياتها عادي، تتربى عيالها تودي المدرسة يعني شفت ستات بتطلع أولادها دكاترة، يعني الأم دي مفيش بعد كده تاني، ولا تقول لي رجالة ولا تقول أي حاجة خالص. لا برضو احنا مش عايزين الرجالة تزعل مننا يا عزيزتي. طبعا الراجل وآدم ليه دور كبير قوي في الوقوف في ظهرها واستكمال المنظومة، فعلا منظومة الحياة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور. محمد عدلي نجا حمادي. تفضل يا أستاذ محمد، رأيك. المرأة هي الأم والزوجة والابنة سيادتك. نعم. كما أن المرأة هي محور المجتمع المصري، فهي نصف المجتمع، وهي بحق العمود الفقري لكل الأمم التي تسعى للنهوض والرقي. طب يا فندم إزاي تواجه المشاكل الكبيرة اقتصاديا وخلقيا وأدبيا الوقت ده؟ هي يا فندم ربنا خلقها سبحان الله، هي أقوى من الرجال في في في شتى النواحي، هي يعني تستطيع أن تواجه شتى المشاكل بالصبر الدؤوب والمحافظة على الأسرة وأولادها وزوجها. في الحقيقة أن المرأة الصعيدية، لأننا من أبناء نجاح حمادي، نعم، عندنا المرأة تتصدى لكافة التحديات زي ما بيقولوا، هي الوتد وتد العيلة بالضبط كما يعني جاء في المسلسلات قديما، هي الوتد، لكنها في الحقيقة هي أقوى من أي تحدي، وهي صبورة، كما أنها حضرتك شهدت التشكيل الوزاري الأخير أكثر من وزارة تقودها المرأة. نعم. فمنصب المحافظ جاء أخيرا في محافظة البحيرة، وهي تجربة جديدة تديرها المرأة أيضا، وهي تجربة نتمنى لها التوفيق والسداد. طب أنت حضرتك لو شفت محافظ عندكم يعني سيدة يعني حتتقبلوا الوضع وحتعاونوها وتقفوا جنبها وتسندوها يا فندم نحن نخلع لها القبعة، نحن نتمنى العقل الذكي الذي يدير المحافظة ويدير في أي موقع من المواقع يا عندنا. يا فندم أنا بشكرك جدا، كلامك ده وسام على صدر كل امرأة. مباشرة لعمر حسن بيقول ذكر المرأة أكثر صبرا على الصعاب، وبيقول مع احترامي الكامل ليها إلا إن مقولة الرجال ما يعرفوش يمسكوا مصروف البيت دي مش مظبوطة، لأن في رجال في منتهى الحكمة في تدبير ميزانية الأسرة. يا اخواتي. وكمان من مساهماتنا ابراهيم شوقي حجر، دور المرأة في المجتمع مهم جدا، قد تكون هي الاساس في حسن تربية النشأ، لذلك اذا تم تربية المرأة على اكمل وجه بيكون المجتمع كله يعني ينصلح حاله. وفعلا انا بشكرك على مداخلتك يا استاذ ابراهيم. معنا مكالمة. صباح الخير. السلام عليكم، ازيك يا استاذ ايمان؟ اهلا وسهلا، مين معنا؟ كل سنه وانتم طيبين يا استاذ ايمان، بارك الله فيك. طيب خير يا فندم، مين معاكي؟ سيد احمد حسين، محافظ جينا مركز جوز حاجه سفلي. اهلا وسهلا، اتفضل. الله يخليك. والله يا الام مدرسه كما قال عنها الشعراء، مدرسه اذا عددتها عددت شعبا طيب الاعراق. طب قول لنا يا فندم ازاي تواجه اي تحديات بتواجهها الايام دي؟ والله انا عايز اقول بالاستقامه، يعني طالما المرأة مستقيمة في بيتها وأولادها وهي مدبرة هيبقى إن شاء الله في خير كبير جدا جدا في الأسرة يعني. تمام يا فندم، أنا بشكرك. دكتورة فاتن صديق من ديروت قلب الصعيد، أحييكم وأقول المرأة هي كل المجتمع، هي الأم والأخت والابنة، وبدونها الحياة بتبقى صعبة جدا. وتحية لكل امرأة. علي موافي، مهمة المرأة ليست ولادة الأطفال وإنما ولادة الرجال من رحم الحياة، المرأة كل المجتمع وليست نصفه، لأن كل الرجال أنجبتهم امرأة. مين معنا يا فندم؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ وانت بخير. وانت بخير يا فندم، مين؟ أنا أم عماد. أهلا بك يا أم عماد، اتفضل. الله يخليك يا ربي. وما هي المرأة أو البنت طول ما بتتربى بتبقى وزيرة. أيوة. وزيرة في بيتها في أي مكان بتبقى وزيرة. هي وزيرة مكانها. وزيرة مكانها في كل مكان. طول ما هي تربية صح. تربية جدا. تمام. يعني والفضل بيبقى ايه للوالدين للنشأة الصحيحة اللي هي نشأتها بالضبط. بالضبط كده. تمام. وبتكافح اي مكان تلاقيها يعني. تمام، بشكرك يا عزيزتي. ياسمين عبد العزيز على صفحتنا، المرأة نص المجتمع بل أكثر، هي الأم والأخت والابنة والزوجة، إذن بدونها لا مجتمع. عبدو النحاس بيقول يوم جميل إن شاء الله، ويوم الجمعة وأيام حضراتكم كلها خير وسعادة. هبة خليل، المرأة فعلا نص المجتمع، هي اللي بترعى وتربي النصف الآخر، وبذلك هي تعتبر المجتمع بالكامل، تقديرنا واحترامنا لدور الرجل فهم شركاء ومكملين بعضهم البعض. مين معانا يا فندم؟ مصطفى الناغي من السويس يا فندم. اهلا بيك استاذ مصطفى، اتفضل. الله يخليك يا استاذ امان، انا عايز اقول للعالم كله المراه هي اللي ربت الاجيال دي كلها، ربت المحامي وربت القاضي وربت رئيس الجمهوريه، هي اللي طلعت الرجال، هي اللي صنعت الرجال في الامه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فضلها وقال الأم الأم الأم وقال إن الجنة تحت أقدام الأمهات. تحية. أنا برفع القبعة لأمي اللي ربتني أمي الله يرحمها. رحمة الله عليها. وبشكرك على مداخلتك صديقنا صديقنا بشكرك. جيجي لمار بتصبح على فريق العمل وبتقول الحياة من غير امرأة ليس لها أي قيمة أو معنى، فهي المسؤولة عن المجتمع ككل، هي النص الحلو، وبكده تكسب وتحيا ستات مصر. بشكرك يا جيجي على مداخلتك. ماجدة غانم الأم هي خبيرة اقتصاد أسرتها، هي بتساعد المجتمع في بناء أبناء ينهضوا بكل شيء فيما بعد. شكرا. أنا بقول إن المرأة هي المجتمع كله، وهي اللي بتخرج كل فئات الشعب. ده محمود المعلم وبيصبح علينا. هي أمي، هي زوجتي، هي بنتي، إذن هي نص المجتمع وهي كل المجتمع. محمد عبد العزيز خلاف. معنا مكالمة. صباح الخير. ألو. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أحمد من اسكندرية منطقة الورديان. أهلا بيك. أنا كفيف. ربنا ينور بصيرتك. يعني هي المدبرة وكل حاجة، من الملبس للمأكل لكل حاجة في المعيشة. ربنا ينور بصيرتك. حتى وانا ماشي بتصير معايا في المشي. يعني بقولك المرأة دي جوهرة للعالم كله. العالم الإسلامي بيقدر المرأة، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقدر المرأة، الرئيس الجمهورية بيقدر المرأة. المرأة دي جوهرة في كل مكان. ربنا يعز هذه الجوهرة ويزيدها. رضا المصري، أنا بقول مش كل النساء يستحقوا اللقب، ولكن إذا صلحت المرأة بحسن تربيتها أصلح المجتمع كله. شكرا ليك مجدي عبدالعاطي. دور المرأة المصرية بشهادة العالم كان هو الأساسي بالفعل في مواجهة كل التحديات، كما أن الرجل ليس بتحقيق الشخصية بل بتحددها المواقف اللي بيقوم بيها. بقى حيك يا فندم. بعد أخبار خفيفة لو في وقت حنواصل معاكم، وأنا بعتذر مقدما إن لم أتمكن من إذاعة كل المساهمات. ساعتنا 9:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير. يلا على عناويننا. عناويننا بتقول التأشيرة الإلكترونية بدءا من مايو وبحث إلغاء زيادة الرسوم. أمير الدنمارك بيقول مصر بلدي التاني ومدينة السلام مع شقتي. وفي تفاصيل زار الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك السوق التجاري القديم بالشرم للمرة الثانية، وتجول حتى الساعات الأولى من الصباح، وقال مصر بعتبرها بلدي الثاني وخاصة مع شقتي مدينة السحر والجمال الشرم، وأصر على ركوب الجمل وزيارة مسجد المصطفى، وأبدى إعجابه الشديد بتصميم المسجد معماريا، ووجه الشكر لمحافظ جنوب سيناء. هو حاليا بيقوم بزيارة لمصر وشارك كضيف شرف في مهرجان شرم الشيخ الأول للسينما العربية والأوروبية. وزير الطيران ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء يواصلون الترويج للسياحة والتعاون مع القطاع الخاص، عزز قدرة مصر على المنافسة. والتصريح لوزير الطيران. 25 رحلة لشرم بداية من نوفمبر، وحملات ترويجية بالخارج لإعادة السياحة. هكذا كانت العناوين في بورصة برلين الدولية للسياحة، واللي بتشهد تحرك مكثف لقطاع السياحة الخاص للترويج للسياحة المصرية. العثور على تمثالين فرعونيين في سوق الخميس بالمطرية. التمثالان من الأسرة 19 بالدولة المصرية الحديثة، تم العثور عليهما بواسطة البعثة الأثرية المصرية الألمانية على عمق مترين تحت الأرض في محيط بقايا معبد الملك رمسيس الثاني. من المتوقع وضع تمثالين في المتحف المصري الكبير ليكون ضمن سيناريو العرض المتحفي المتوقع افتتاحه جزئيا العام القادم. من أخبارنا السياحية، لواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد أن مؤتمر السياحة العلاجية والمقرر عقده في الفترة من 23 ل 25 مارس بمشاركة كبرى الشركات الطبية هيفجر أفكار وإمكانات مصرية لم تكن مكتشفة من قبل. أكد أن مشروع السياحة العلاجية لن يقتصر على محافظة جنوب سيناء بل العديد من محافظات الجمهورية اللي فيها مقاومات الاستشفاء والكثير من المستشفيات وشركات الأدوية العاملة على أرض مصر. كمان جاءت فكرة انعقاد المؤتمر لتعظيم الدور المحوري والعائد الاقتصادي لهذا القطاع. المؤتمر حيكون بمشاركة وزارات الصحة التعليم العالي السياحة والخارجية والمؤتمر لن يكلف الدولة أي تكاليف. أكد السيد المحافظ أن مصر بها الخبرة الطبية والإمكانات الاستشفائية وأن الترويج لهذا النوع من السياحة هيخدم صناعة الخدمات الطبية والدوائية. وقال أيضا لدينا قرابة 1300 موقع بمختلف أنحاء الجمهورية تصلح لإقامة مشروعات سياحية علاجية لما فيها من مميزات من جو ومياه كبريتية وأعشاب طبية ورمال ساخنة. من ضمن المشاركين دكتورة غريدة الجمال واللي بنلتقي بها حصريا كل يوم خميس عبر اللقاء الأسبوعي طبيبك على الهوى. المؤتمر مرة تانية من 23 ل 25 مارس بشرم الشيخ. الفنانة ليلى علوي قامت أثناء زيارتها لمعبد الأقصر بالتقاط العديد من السلفي لتسجيل هذه اللقطات النادرة. ليلى علوي قالت اللي ما شافش الحضارة في الأقصر يبقى ما شافش السياحة في عمره. في دراسة علمية قالت إن الصلاة شفاء لألام الظهر وذلك من خلال الحركات المنتظمة اللي بيقوم بها المصلي، هكذا ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية واللي أثنت على الحركات المتكررة اللي بتصاحب الصلوات الخمس. تفعيل بروتوكول التعاون بين ماسبيرو والبي بي سي. أقيم المؤتمر لتفعيل البروتوكول الموقع من خلال ثلاث ورش مدة كل منها ساعة ناقشت العديد من المحاور منها علاقة الراديو بوسائل الاتصال والمشهد الإعلامي وكيفية جعل الراديو مرئيا. أيضا من أخبارنا الرياضية، جماهير الأهلي لن ترضى بغير اللقب الأفريقي واستعادة زعامة القارة السمراء، والبدر يضع خط الحسم في معسكر المطار لمباراة الذهاب ودور 32 لدور الأبطال الأفريقي. الأهلي وبيدويست 6:30 مساء الغد باستاد السلام. والليلة باستاد برج العرب سموحة يسعى للفوز أمام أولنزي الكيني في ذهاب 32 للكونفدرالية، والمصري واصل التدريب لمواجهة جولا المالي ذهاب 32 في نفس البطولة الكونفدرالية. الزمالك يحدد مصيره اليوم في عمومية الانسحاب أو الاستمرار من الدوري. منتخبنا الأول أفريقيا وعربيا ويقفز للمركز 20 عالميا. مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين في تايكوندو بعد انسحاب أمريكا، البطولة حتقام خلال شهر أغسطس. على موجات البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه وأغنيات للشادية وردة محمد فوزي شيرين وجدي كاظم فايزة أحمد فريد الأطرش وأم كلثوم مع منى بطاح. 4:15 الفترة المفتوحة أطفال النهاردة وستة إلا تلت مسابقة عروس النيل. مع منى بطاح. 6:50 الأنامل الذهبية مع شيرين صفوت. 9:30 إلى 5 نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى بانوراما لأهم أحداث الأسبوع مع ضيوفنا الكرام. 12:45 من سهرتنا أوتار موسيقية وحلقة خاصة في ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وضيف السهرة الفنان محسن فاروق المطرب بدار الأوبيرا، وحنسمع كتير عن حياة موسيقار الأجيال وما سمع من أشهر أعماله. انتظروا اللقاء مع نازل الدسوقي. 12:15 سنوات المجد مع الإعلامية أمينة صبري. 2 صباحا المنوعات الدرامية مع أستاذنا عمر بطيشة. وختاما يقولون عنها، يقولون عن المرأة المرأة هي الأوطان الأمينة لأرواحنا. تحية للمرأة في شهر المرأة. شكرا لكم. أخبار خفيفة. القاهرة تقدم للعيون أسرار. للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. هذا البرنامج برعاية مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهرة ومدن القناة. تليفون 051-500-42 و051-500-244. بنواصل الإجابة على تساؤلات المستمعين عن موضوع الزينة والتزين واللون العين. قلنا قبل كده ان العدسات اللاصقه حاجه كويسه جدا ومنتشره. النهارده في موجه جديده اللي هو تغيير لون العين او زرع قزحيات داخل العين. السؤال اللي جالنا لما اتكلمنا المره اللي فاتت، مستمع بتقول هل ممكن لو انها عملت العمليه ديت وكانت الشروط تنطبق عليها والحمد لله الامور ماشيه معاها كويس ما حصلش اي مضاعفات او اي مشاكل، هل ممكن انها ممكن تغير لون بعد كده؟ طبعا ممكن، لكن احنا ما بنحبش نعمل ده. يعني لازم الانسان يكون عنده استقرار وثبات في اختيار اللون، لان هي العين مش لعبه، العين حاجه حساسه جدا. عشان نفتح العين اطلع منها ايه وعشان ازرع لون اخر ممكن ده يحصل، انما برضو كذلك ونخشى كثره التدخل مع العين قد لا يكون مستحب. كان دي ميزه في العدسات اللاصقه ان الانسان ممكن يغير لون في اي وقت بيحبه، لكن دي اللي يمشي فيها يبقى بنية ان هو مستقر وثابت فيها. زي ما قلنا الامان هو الاساس. ناس كتير حول العالم الاف عملوها، النتائج حلوه جدا، هي لا تختلف عن اي حاجه احنا بنعملها في العين. بنزرع عدسات كتير، عدسات سالبه عشان نصحح الابصار، بنزرع عدسات كتير للناس اللي عندهم ميه بيضاء عشان نشيل الميه البيضاء ونزرع عدسه عشان الناس تشوف. نفس الكلام هي ديت قزحيه، دي برضو من خامه السيليكون الطبي اللي هي بتزرع داخل العين، لها مواصفات معينة وتعتبر جديدة في العالم كله، فالأمان فيها هو الأساس. لكن أيضا يمكن حدوث مضاعفات زي أي حاجة تانية ممكن يحصل ليها مضاعفات، لازم الناس تحط الكلام ده في اعتبارها، لأن في إقرار الإنسان بيوقع عليه قبل ما يعمل العملية إنه موافق يعمل العملية وإنه يعلم إنه ممكن حدوث مضاعفات حتى لو نادرة حتى لو بسيطة، لكنها ممكن. لكن لو حصل مضاعفات بتبقى كل حاجات يمكن علاجها. مراكز النحراوي للعيون والليزك، رواد في جراحات العيون بالفيمتو ليزر، عمليات تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والزرقاء والحول وزرع وترقيع القرنية. للحجز والاستعلام تليفون 051-500-42 و051-500-244. لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا على فيسبوك، يوتيوب، جوجل، والبحث باسم الدكتور أسامة النحراوي. وسؤال آخر جانا من مستمعة تانية بتقول طب أنا عندي ضعف إبصار وبلبس لينسز للنظر، عندها ناقص 2 في كل عين، فلو حبت انها نزرع لها عدسه تغيير لون العين او قزحيه تغيير لون العين وهي بتفكر في اللون الرمادي الفاتح، فهل يا ترى نقدر في نفس التوقيت نعمل تصحيح ابصار؟ طبعا نقدر ان احنا في نفس اليوم نعمل تصحيح ابصار بالليزر، نقدر في نفس اليوم نعمل زرع قزحيه صناعيه عشان تغيير لون العين، وده ممكن تبقى نقاهه واحده. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله. دكتور اسامه النحراوي، استاذ وجراح العيون بكليه الطب جامعه قناه السويس، ورئيس الجمعيه المصريه لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. هذا البرنامج برعايه مراكز النحراوي للعيون والليزك بالقاهره ومدن القناه. تليفون 051-500-42 و051-500-244. للعيون أسرار مع تحية المخرج علي عبد العال. لمين من علي المرشدي. المرأة هي صانعة الرجال والعمود الفقري في أي أسرة. مصطفى الجمال صباح الخير. المرأة هي الأداة الاقتصادية في شتى المجالات في المنزل أو جميع مجالات العمل. وسرية شلبي الحياة مشاركة ما بين الرجل والمرأة، بس بصراحة الست حملها تقيل جدا وهي المتحملة أعباء الحياة بس على قلبها زي العسل. هشام بيقول المرأة هي أجمل شيء يعني خلق ربنا، هي المجتمع وميزها رب العالمين بأشياء كتيرة جدا. فاتن عبد الموجود أرى أن أهم دور للمرأة هو أنها تصبر وتصابر على تربية أولادها ونشر روح المحبة والتعاون والتكافل الاجتماعي في المنطقة كلها للصنع إنسان محب بنفسية صحيحة وروح معنوية عالية. هبة خليل بتقول بشكر السيد رئيس الجمهورية على تقديره لدور المرأة، وطبعا عام 2017 السيد رئيس الجمهورية أعلنه عام المرأة. تحية في ختام هذه الفترة اللي بنهديها لكل سيدة مصرية ما بتدخرش أي جهد لتقديمه سواء لأسرتها أو سواء لأفراد عيلتها أو سواء لمجتمعها. تحية لك سيدتي المصرية. المرأة المصرية صوت دوير الأمة النابض بعشق الوطن، التي أثبتت دوما أنها صمام أمان لمصر وشعبها. عبرنا عن قضايا كنا وكنا صوتا للحق تحت هذه القبة، تمسكنا بحلم كنا في وطن مستقر وآمن، ودافعنا عن ذلك بكل ما آتاكن الله من عزيمة وإرادة وتحدي. تقدرنا لك يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وسام على كل امرأة. مع تحيات فريق عمل الجمعة النسائي جدا، أماني هلال مهندسة الهواء، داليا محمود مخرجة اللقاء، وأنا إيمان عبد الحليم. وأترك الميكروفون أيضا لمروة أمين تكمل معكم المسيرة. كل الأمنيات لها ولكم بالاستمتاع، وإلى اللقاء.